نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك يا شيخنا؟ الحمد لله بخير. شيخنا بدي اسال سؤالين. تفضل. السؤال الاول بالنسبه للمعنى معنى الاثر ومعنى الخبر. هذا السؤال هو شيخنا. طيب الجواب. اي نعم. يلتقيان تارة ويفترقان تارة أخرى. فإذا التقيا فهما بمعنى واحد أي حديث نبوي شريف. وإذا افترقا فتارة يراد بالخبر الحديث وبالأثر الكلام الموقوف على غير رسول عليه السلام. هذا جواب سؤالك.